يبقى اول نوع من انواع السوليد ماتيريال اللي هي عبارة عن الكريستالاين سوليد. الكريستالاين سوليد دي بيكون لها شرط اساسي ان الاتوم او الايون او الموليكول بيكون مترتبة ترتيب دوري منتظم. يبقى اتوم اور ايون اور موليكول ار ارانجمنت ان بيريوديكال مينر، بيبقى في طريقة دورية منتظمة. واكوردنج تو ذيس ارانجمنت، وطبعا لطبيعة هذا الترتيب او هذا التغيير بيديني الشيب بتاع الكريستال ستراكشر، بيديني الشكل بتاع الكريستال ستراكشر. والشيب بتاع الكريستال ستراكشر في السوليد ماتيريال نان تشينجد، ما بيتغيرش. التشينج بيحصل امتى؟ لما الكريستال تحول من ستراكشر الى ستراكشر اخر. واضح الكلام لو سمحتم؟ وعلى هذا الاساس واتكلمنا عن الكريستال ستراكشر او الكريستال ستيت بتاع السوليد ماتيريال، بنقدر نقول ان انا لو اخذت اي ماده كريستالز بيكون ليها حاجة شكل، والشكل ده بيكون ليه عدد من الاوجه، بحيث ان المعادله عدد الاوجه زائد النمبر اوف انجل بيساوي عدد الايدج بلس 2 لاي 2 فيزز لاي كريستال، اللي هي المعادله رقم 1 في الصفحه رقم 2. المعادله رقم 1 في الصفحه رقم 2 بقول يا ولادنا لو ان الكريستالز الشيب بتاعها بيكون ريجولار شيب اور ليس ريجولار شيب، يعني طبيعه التركيب بتاعها بيكون يعني مبسط جدا، بسمي الكريستال اللي طالع هنا بسميها مونو كريستالز او بسميها سنجل كريستال. وطبيعه المونوكريستال او السنجل كريستال بيكون ليها انايزوتروبيك بروبارتيز. ومعنى كلمه انايزوتروبيك بروبارتيز يعني الخواص الفيزيائيه في اكس تختلف عن الخواص الفيزيائيه في واي، تختلف عن الخواص الفيزيائيه في زد محور زد. ودايما المونوكريستالز او السنجل كريستال هافينج شارب ميلتينج بوينت. بقول يا ولادنا هنتكلم عن النوع الثاني من السوليد ماتيريال اللي سميها سيمي كريستالاين او بولي كريستالاين سوليد. البولي كريستالاين سوليد التعريف بتاعه سوليد كونسيست اوف ميني كريستالز جروينج توجذر ان ذا فورم اوف انترلوكينج ماسز اورينتد راندوملي اند سيبريت باي ويل ديفايند باوندري از سيد تو بي بولي كريستالاين سوليد. معنى الكلمتين اللي انا قلتهم في اول المقدمه والتعريف بتاع البولي كريستالاين اللي هي في صفحه رقم 3، الشكل رقم 1 4، الشكل رقم 1 4 هي عباره عن مجموعه كريستالات بتنمو مع بعض نتيجه تقاطع في الكتل بتاعتها وفي حركه عشوائيه، وبيفصلها بينها وبين بعضيها مسافات او حواجز في داخل المادة. المادة اللي بتتكون بتلقى الطريقة دي بنسميها باسم بولي كريستالاين ماتيريال او سيمي كريستالاين ماتيريال. اول صفة للبولي كريستالاين ماتيريال having no shape، ملهاش شكل ثابت. تاني صفة للبولي كريستالاين ماتيريالز او سيمي كريستالاين هما نفس المعنى، ان بتكون ليها having ايزوتروبيك بروبارتيز. ايزوتروبيك بروبارتيز يا اولادنا معناها ان الفيزيكال بروبارتيز في اكس هي نفس الفيزيكال بروبارتيز في واي، هي نفس الفيزيكال بروبارتيز في زد. كل ده هي عباره عن الخواص بتاع البولي كريستالاين او السيمي كريستالاين سوليد. واضح الكلام يا اولادنا؟ لو في حاجه مش واضحه عيدها تاني، ردوا عليا لو سمحتم. ولادنا هنتكلم عن النوع الثالث للسوليد ماتيريال اللي هي عباره عن النون كريستالاين او الامورفوس سوليد، اللي هي عباره عن الايتم اللي بعد السيمي كريستالاين مباشره.